هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة، وكيفية المسح عليها؟ جزاكم الله خيرا. العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين سواء. أما إذا كان لا يشق كالإمامة العادية الغطرة هذه ما عليها مسح، لأن خلعها لا يشق لا يكلف. كذلك الخمار العادي. أما إذا كان الإمامة تحنك على الرأس وتربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة. وهكذا إذا كانت تدير الخمار على رأسها تربطها على رأسها تمسح عليه يوم وليلة إذا كان لبسها على طهارة، إذا لبس الخمار على طهارة. نعم. ماذا عن الربطة لو تكرمتم سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة؟ ما أعرف الربطة، ما هي الربطة؟ مثل التحجيبة تماما، وقد سئلتم عنها فأجبتم بذلك. ما هي الربطة؟ التحجيبة أو الربطة لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات والممرضات المسلمات. إذا كانت تديرها على رأسها، نعم، تحنكها على رأسها، تديرها على رأسها، تربطها على رأسها، في مجلس العمامة، مجلس الخمار، الحكم واحد. إذا كان على طهارة، نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لها أن تمسح عليها إذا لبستها على طهارة يوم وليلة. بارك الله فيكم.